بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني نكمل الدروس بإذن الله. طيب الله أعلم. طيب يا جماعة، احنا يعني بفضل الله، اولا التصور العام للمحاضرة الماضية او المحاضرة الاولى اللي هو الفرق، هي المحاضرة رفعتها على القناة عندي على التليجرام، لحد موجود، او كذلك على الصفحة الرابط موجود، وكذلك مع الشيخ احمد موجود الرابط. فما اعرفش الشيخ احمد اداكم الرابط ولا لا، ولو كان لا هي موجودة على صفحتي، موجود كذلك على القناة على التليجرام. ان شاء الله تعالى نبدا المحاضره النهارده ان شاء الله. الحمد لله، له الحمد والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن قاعدة هامة في إثبات الصفات لله عز وجل، وتقسيم الصفات، ما ينبغي منها وما لا ينبغي في حق الله عز وجل، وقلنا أنها خمسة أقسام. سريعا يعني اكتبوا كده ثلاثة منها. يا جماعة معايا؟ السلام عليكم. طيب السؤال يا جماعة، قلنا في المرة الماضية تكلمنا عن أقسام الصفات في حق الله عز وجل، ماشي، أو أقسام الصفات عموما. أقسام الصفات قلنا إن هي خمسة، منها ما يضاف إلى الله عز وجل، ومنها ما لا يضاف. قلنا صفة كمال من كل وجه، صفة كمال من وجه دون وجه، صفة كمال في المخلوق نقص في الخالق، صفة نقص في الخالق كمال في المخلوق، صفة نقص من كل وجه. دي الصفات اللي احنا ذكرناها المرة الماضية وضربنا أمثلة عليها. المصنف في مقدمته ذكر بعض المحامد التي يثني بها على رب العزة سبحانه وتعالى، وقلنا أن في قوله لا يشغل شأن عن شأن هو مصداق لقوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ما كنا عن الخلق غافلين. وكما جاء في الحديث القدسي، قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. واضح يا جماعة؟ طيب كذلك هو في المقدمة قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يعني إيه يا جماعة؟ يعني لا يمكن لأحد أن يتصور صفات الله عز وجل. ليه يا جماعة؟ لأن التصور هو فرع عن الكيفية، لا يكون إلا من خلال ثلاثة طرائق. إزاي نعرف الكيف؟ كيف يأكل فلان؟ كيف يشرب فلان؟ كيف يخطب الدكتور حازم؟ فعلشان أعرف الشيخ حازم بيخطب إزاي، عندي ثلاث طرق. الطريق الأول إن أنا أراه، الطريق الثاني أن أرى مثله، الطريق الثالث أن يخبرني أحد بطريقة خطابته. صح يا جماعة؟ الأول أن أرى، رأيت الدكتور حازم يخطب بالطريقة الفلانية. الثاني أن أنا شايف بيقلد أو بيخطب كطريقة الدكتور حازم، أو العكس ان بيقلده فمثلا بيخطب على طريقته. الثالثه ان يجي واحد يقول له هو بيخطب بطريقة الفلانيه. فالثلاث طرق يا جماعه لمعرفه الكيف: رؤيه الشيء او مثله او خبر. وفي حق كمثله شيء ولم يخبرنا الله ولا رسوله عن كيفية صفات الله عز وجل، لذا قال: لا تتوهمه القلوب بالتصوير. قلنا لأن ذلك هو فرع عن معرفة الكيف، والكيف لا يكون إلا من هذه الطرائق الثلاثة. خلاص يا جماعة واضحة كده؟ واضحة أول حاجة: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. طيب كذلك هو قال يعني قاعدة كلية، ماشي، احنا لازم كلنا قواعد كلية نرد اليها الجزئيات عند الاختلاف. القاعدة اللي هو ذكرها: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. احنا عندنا قاعدة وهي قاعدة الاثبات والنفي في حق الله عز وجل. قاعدة الاثبات والنفي في حق الله عز وجل: نفي ان يكون كمثلي شيء، واثبات ان يكون له الصفات ما يثبته الله عز وجل لنفسه. ده كان يعني بعض الأشياء التي في المقدمة. احنا ممكن نعدي الكلام ده لأن كنت أحاول أذكركم به. هو بعد كده بدأ يذكر بعض الكلام إلى أن قال: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي يا جماعة قاعدة عند الإشكال. يعني إيه قاعدة عند الإشكال؟ يعني لو أنا جات لي صفة معينة أنا مش فاهمها فأقول فيها آمنت بالله وما جاء به على مراد الله ومراد رسوله. مثلا يعجب ربنا، لما يجي كلمة يعجب أنا مش عارف العجب ده في حق الله عز وجل يعني إيه، كيف يعجب ربنا، فأنا مش عارف، فأقول أؤمن بهذه الصفة على مراد الله منها ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم أعرف أنا المراد. ده كده يعني القاعدة العظيمة عند الإشكال لو أشكلت علي. لكن لو مفيش إشكال لازم أعرف إيه هو المعنى وأؤمن بهذه الصفة على المعنى المعروف عند العرب وعند المسلمين منها. ماشي يا جماعة واضح كده؟ طيب. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. من غير تعرض لتأويله. التأويل يا جماعة ليه معاني كتيرة. التأويل من معانيه ما يقول إليه الأمر، ذلك تأويل رؤياي. تأويل رؤياي يعني ما آلت إليه الرؤية. هل ينظرون إلا تأويلا؟ التأويل إن هو معناه يعني ما يقول إليه الأمر يوم القيامة، ما يقول إليه ما أخبر به النبي يوم القيامة حيث يقع. والتأويل مثلا من معانيه، معاني التانية الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه كان يقول: سبحان ربي العظيم. قالت عائشة: يتأول القرآن. يعني حينما أمره الله عز وجل أن يسبح في سجوده، فهو لما كان يسجد ويركع كان يمتثل ذلك. قالت: يتأول القرآن، يعمل به. عندنا ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى يقول مثلا في كثير من المواطن: تأويل قوله تعالى كذا، يعني تفسيره. فيكون هنا التأويل بمعنى التفسير. فكل مقام يأتي فيه مصطلح التأويل يفسر بما جاء في السياق. وأنا عايز أنبه على حاجة مهمة: مفيش حاجة عند العرب اسمها كلمات مفردة، مفيش حاجة اسمها كلمة كده وخلاص. الكلمة لازم تفسر عن طريق الإضافة وعن طريق السياق الذي وضعت فيه. يعني مفيش حاجة اسمها أسد وخلصت كده عند العرب. مفيش واحد من العرب يقول أسد وانتهت الجملة. لازم يقول مثلا: رأيت أسدا على المنبر مثلا. فهنا أفهم أن الأسد هو يعني الخطيب الشجاع مثلا. رأيت مثلا أسدا في الغابة يفترس غزالة، فأفهم منها أنه الأسد اللي هو الحيوان المعروف. فلم تتكلم العرب بالكلمات المفردة، فما يصحش ان احنا نقول كلمة كذا معناها كذا على الاطلاق دون ان نقيدها بسياق معين. ماشي يا جماعة؟ يبقى كلمة تأويل في المطلق كده ما ينفعش، لازم نعرف ايه معناها. يعني ايه تأويل؟ تأويل الامر وقوعه وامتثاله، عفوا تأويل الامر امتثاله، تأويل الخبر وقوعه وهكذا. هو قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث يا جماعة صححه الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم، وهناك قدر فيه صحيح. كلمة وكل بدعة ضلالة الشيخ مصطفى العدوي له يعني بحث فيها، يرى أن الزيادة التي تليها وهي وكل ضلالة في النار ضعيف، يعني إلى هذا الحد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صح، بعد كده وكل ضلالة في النار الشيخ مصطفى العدوي يحكم عليها بالشذوذ عن ضعيف. الشيخ بعد ذلك قال ابن قدامة فصل في ذكر بعض آيات الصفات، هيبدأ يتكلم عن بعض الآيات التي تتكلم عن صفات معينة. أول حاجة، فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله إخبارا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا يا جماعة هيبدأ يذكر آيات معينة تتكلم عن صفات، هذه الصفات صفات خبرية وهي صفات ذاتية لله عز وجل. خلينا نقول يعني إيه خبرية ويعني إيه ذاتية ويعني إيه الكلام ده. ماشي يا جماعة؟ صفات خبرية يعني لم يمكن للعقل أن يعرفها إلا عن طريق الوحي. يعني خلينا نقول إيه الفرق بين صفة الوجه لله عز وجل وصفة العلو. يعني لو جبنا واحد مثلا ما يعرفش ان في حاجة اسمها اله للمسلمين، يعرف ان في حاجة اسمها اله عموما، ماشي، وقلنا له ربنا اللي انت بتعبده، لو كنت مثلا يهودي او نصراني او اي ديانة اخرى، اين هو؟ الطبيعي ان هو يكون عارف انه ان الاله فين؟ في السماء. طب هو طبيعي في فطرته بيرفع ايده لفوق لما يجي يدعي، فبعقله المجرد يعرف ان الاله في العلو. واضح؟ واضح يا جماعة؟ الأمر الثاني مثلا، المثال الثاني، إن إحنا عندنا إن لو سألت واحد أقول له مين الأقوى، الإله ولا الخالق ولا المخلوق؟ عقليا هيقول لك لازم الإله يكون قوي. لو سألناه ممكن الإله اللي خلق الناس ده ما يكونش عالم بحالهم ولا يعرف إيه اللي بيحصل لهم وإيه اللي يصلحهم وغير ذلك، هيقول لك لا لازم الاله يكون عليم، فهو بعقله ممكن يعرف ان الاله عليم. فهنا العقل قد يدرك مثل هذه الصفات والوحي ياتي ليتمم ما عرفه. ماشي؟ فدي صفات معروف جدا ان ممكن العقل يعرفها، لكن في صفات نوع معينه من الصفات محدش يعرف مثلا ايه هي الصفه المعينه دي تليق بالله او لا تليق الا عن طريق الوحي. يعني قبل ما يجي الوحي ما نعرفش ربنا سبحانه وتعالى له يد أو ليست له يد، أنه سبحانه وتعالى له وجه أو ليس له وجه، وهكذا. هذه الأشياء لم يمكن أن نعرفها إلا عن طريق الوحي. يبقى دي اسمها صفات إيه يا جماعة؟ خبرية. في بقى حاجة اسمها صفات ذاتية، ده قدر تاني زائد. الصفات الذاتية يعني صفة لا يتصور انفكاكها عن الله عز وجل. يعني إيه يا جماعة؟ مثلا صفة زي صفة اليد وصفة زي صفة الغضب، في فرق بين الاثنين يا جماعة؟ لو قلنا زيد من صفاته أنه يغضب وقلنا من صفاته أن له يد، إيه الفرق بين الصفتين؟ اليد صفة لازمة، مش ممكن يكون النهاردة بيد وممكن بكرة لا، صح؟ صفة هي فهي ولا يكون غاضبا دائما، أحسنتم. الغضب احيانا واحيانا ممكن يغضب وممكن يرضى، لكن اليد مش ممكن احيانا يبقى بيد واحيانا مش بيد. يبقى الصفة الصفة الذاتية يا جماعة لا يمكن انفكاكها, لا يتصور انفكاكها عن الذات. خلاص, فهو هنا يبدأ يذكر صفات خبرية وهي في نفس الوقت صفات ذاتية لله عز وجل. ويبقى وجه ربك, يبقى هنا صفة ايه يا جماعة؟ الوجه. بل يداه مبسوطتان, يبقى صفة اليد. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صفة النفس, يعني النفس نفسها, اختلف السلف هي هل هي من أسماء الله, هي ذات الله عز وجل ولا هي صفة. يعني بصوا يا جماعة, لما نقول كده وقع الجدار نفسه, يبقى أنا كده بوصف وصف زائد للجدار ولا الجدار بتساوي نفسه؟ ها, أيوة ذات الجدار. ماشي, بناء على هذا أن لغة العرب فيها وقع الجدار نفسه. ماشي, السلف يا جماعة اختلفوا, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. خلاص, يعني تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك, هذا قول. ماشي, القول الثاني أن النفس نفسها صفة لله عز وجل, كما أن له سبحانه وتعالى صفات متعددة, فمن صفاته أن له نفس. ده قول جماعة من أهل العلم, وهو اختيار ابن قدامة هنا اللي هو ذكره. ماشي, شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم آخرون قالوا أن النفس بمعنى الذات, تعلم ما في نفسي يعني ما عندي, ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك. وقالوا إن كلمة نفس عند العرب تعني الشيء نفسه ذاته. خلاص, وقع الجدار نفسه, يعني الجدار بذاته وقع. جاء كلمني محمد بنفسه, يبقى ذاته, مش كلمني مش معنى بنفسه اللي بتساوي مثلا بلسانه. لو قلت مثلا كلمني محمد بلسانه, يبقى هنا اللسان ده صفة, لكن كلمني محمد بنفسه, هل النفس هنا صفة ولا ذات؟ هما يعني ايه ده خلاف, يعني انا طبعا احاول على قد استطاعتي ما اذكرش خلافات, لكن يعني ايه بلفت النظر, وبعدين نبقى نفصل الحاجات دي في دورات تانية ان شاء الله تعالى. لكن بس يبقى عندنا فهم ان احيانا بيكون بعض الاشياء السلف ممكن يختلفوا فيها, وكل المسألة اسهل من ان يبدع ان بعضهم يبدع بعضا ويكفر بعضهم بعضا وغير ذلك. كانت المسألة تذكر على انها مسألة خلافية مع كونها في العقيدة, وانتهت المسألة. لا افهم النفس كيف صفة. طيب, لو قلت كلمني محمد بلسانه وضربني بيده مثلا, وجاء إليه, جاء إلي برجله, لسانه رجله إيده, التلاتة دولت كده فهمت إن هم بيساووا محمد ولا جزء من محمد؟ التلاتة بيساووا محمد, يعني محمد بيساوي رجله وبيساوي إيده, لا جزء من محمد طبعا. فهنا بقى كلمني محمد بنفسه, في ناس قالوا ان زي ما احنا قلنا ان في يد وفي رجل وفي كذا, فقلنا مثلا جاء الي برجليه واعطاني بيده وكلمني بلسانه وجاء بنفسه, فقالوا النفس دي زيها زي الحاجات دي, هي جزء وليست كل. خلاص, يعني هي صفة زيها زي اليد, زي الرجل, زي اي شيء من اعضاء الانسان. واضح؟ فانا ما واضح كده؟ ده اللي هو قال ان هي صفة, قال زيها زي اي حاجة من دول, كلمني بيده, اكل بفمه, جاء بنفسه, فخلاها كلها زي الحاجات دي. التانيين قالوا لا, قالوا دي في مفارقة بين النفس وبين الصفات التي هي اليد والقدم واللسان والعين والوجه. قالوا ان النفس بتساوي الكل, عكس ان الصفات التانية بتساوي الجزء. ماشي, جاء محمد نفسه, خلاص, او جاء محمد بنفسه. يبقى جاء محمد هنا نفسه بتساوي محمد, ما بتساويش جزء منه. وضحت؟ وضحت تعال كده. طيب الحمد لله. قال تعالى وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك, هنا صفة المجيء, صفة المجيء هي صفة خبرية، لكن هي من صفات الأفعال التي قد يفعلها ربنا في وقت دون وقت، يعني يأتي في وقت ولا يأتي في غيره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يأتي في وقت ولا يأتي في غيره. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكل اسمها لا. أنا ببين يا جماعة مسألة جزء وكل، ببين الفارق بين كلمة نفس، بين كلمة نفس خلاص، وبين كلمة بين ان النفس هي ذات ولا صفة، ماشي. لكن هل نقول لله أجزاء؟ لا نقول ولا ننفي. يعني هل نقول لله أجزاء؟ لم يأتي الوحي بأن لله أجزاء، ولم يأتي بنفي الأجزاء عن الله عز وجل. فنستفصل فنقول ما المقصود بالأجزاء. إن قيل يعني نثبت أن له يد ووجه وعين وهذه الأشياء، نقول نثبت ذلك دون أن نقول أنها أجزاء، ولا ننفي كلمة أجزاء ولا نثبتها، إن دي من الكلمات المجملة التي لم يأتي الوحي لا بإثباتها ولا بنفيها. ودي حاجة مما كان يلزم بها المعتزلة والأشاعرة غيرهم في نفي الأسماء وصفات عن الله عز وجل، في نفي عفوا الصفات عن الله عز وجل. وهو دليل اسمه دليل التركيب، حاجة اسمه دليل التركيب كده، مسألة عقلية عندهم ممكن نبقى ليها وقت معين. يعني الجماعة بيسألوا البث مباشر الدكتور حازم انتهى منه؟ طيب يا جماعة، احنا مفترض ان احنا شوية كده متأخرين، ماشي. فعايزين يعني يوم كده يكون استثنائي، يكون في يوم استثنائي كده يا جماعة، يكون نعوض في الدروس اللي فاتت. فاختاروا يوم كده مع الشيخ احمد، ولو ينفع مثلا يكون يوم الجمعة، بحيث ان نحاول ان احنا ممكن قبل الدرس ما عنديش مشكلة خالص، بس قبل الدرس مشكلة يبقى بقديها عشان خاطر لقاء الجمعة. طيب ايه اليوم التاني اللي ممكن يكون مناسب؟ ما احنا مشكلة ان قبل الدرس ده يعني العشاء، ممكن الساعة 7 نبدأ يوم الاحد الساعة 7. واحنا عندنا يوم الاربعاء صح؟ ما هو مشكلة، انا عايز دلوقتي حالا نختار ميعاد ويكون مثلا ساعة كاملة نستأذن فيها الجماعة المشرفين على الغرفة، ان هو يكون يوم ناخد فيه ساعة كاملة نحاول ان احنا نجري شوية في المتن فيه. ممكن بعد لقاء الجمعة. لقاء الجمعة بينتهي الساعة كام؟ السبت عندي دورة في القاهرة. طيب يا جماعة، انا عندي السبت والاثنين والاربعاء، سبت وحد واثنين واربعاء، دولت عندي فيهم دروس ماشي، باستثناء الميعاد بتاعكم. فان ممكن يعني ايه، عندنا الثلاث وعندنا الخميس والجمعه. والخميس برضك هيبقى يكون مثلا بعد الساعه 9 لو مناسب للمجموعه. او ممكن احد ماشي مناسب لحد، لو الحد الساعة مثلا من 8 ل 9 ممكن مفيش مشكلة. الاحد الساعة 7 من 7 ل 8 ماشي مفيش مشكلة، مناسب يا جماعة الحد الساعة 7. واحد اثنين ثلاثة في حد. طب اللي مش مناسب ما يقول، بحيث ان انا اعتبر الباقي بالنسبة المناسب. صح، لا طريق مصر صح مش هيناسب. هو في درس عندكم يوم الحد؟ طيب عموما يعني لو قلنا 7:30 نبدأ 7:30. تسعة أنا عندي درس هيبدأ 9:30، فممكن 8 لو 8 مناسب، 7:30 أو 8 زي ما تتفقوا. ها يا جماعة. طيب يا جماعة استأذنكم، طيب يعني ايه ادوني يديني يوم اتفقوا انتوا فيه مع بعضكم ماشي، يكون مثلا من الساعة 8 ل 9 يكون استثنائي نستأذن فيه الإخوة، بحس ان احنا بس يعني ايه نعوض اللي فات. وانا اسال الشيخ احمد دلوقتي لو دكتور حازم مش موجود ممكن يعني ايه نكمل لغايه ما يبقى موجود او نشوف هنعمل ايه. سبعة ونص مناسب. انتوا بس تتفقوا انتوا يعني عشان ما يبقاش فيه انا يوم الحد كده كده بالنسبه لي انا اكون على سفر، فايا كان هصلي المغرب وابقى انا مفيش مشكله عندي بعد كده الحد اللي جاي استثناء يعني. من 7:30 ل 8:30 ماشي ده مناسب معايا. انا بحاول بس اتصل بالشيخ احمد لو كده نشوف بقيه الوقت ايه اخبار. هو دكتور حازم عموما يعني دخل الغرفة يا جماعة او هناك كذلك الغرفة الاولى الشيخ حازم خلص. طيب لو كده ممكن نكمل لغاية ما يخش الشيخ. طيب خلاص احنا عموما استاذكم نكمل جاهزين ممكن نكمل شويه لغايه ما يجي الشيخ. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يا جماعه هنا ذكر مجموعه من الصفات ماشي، قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله يحبهم ويحبونه، بدا يذكر مجموعه من الصفات وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم و قوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعثهم. سيكون هنا يا جماعة عايز يقول صفة السخط، صفة الكره، صفة الغضب، المحبة، الاتيان، المجيء، كل دي يا جماعة صفات اسمها صفات فعلية لله عز وجل، صفات فعلية يعني يفعلها الله عز وجل في وقت دون وقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هو هنا يا جماعة ذكر مجموعة من الصفات التي تسمى هي صفات أفعال يعني يفعلها الله عز وجل أحيانا ولا يفعلها غير ذلك. ومش عارف أتواصل مع الشيخ أحمد يعني الصوت فيه مشكلة عندي وعنده فمش عارف. هذه صفات يسميها العلماء صفات أفعال ويسميها آخرون صفات المشيئة يعني صفات متعلقة على مشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها، إن شاء يغضب وإن شاء يرضى، إن شاء يسخط سبحانه وتعالى وإن شاء كره وإن شاء أحب وإن شاء إلى غير ذلك، فمتوقفة على المشيئة. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث يا جماعة فيه فائدة مهمة جدا جدا جدا أرجو أن ينتبه إليها. حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، أعظم حاجة ممكن نستفيدها الصوت بتاعت أعظم حاجة ممكن نستفيدها من حديث النزول إيه يا جماعة؟ ها؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ها؟ أعظم فائدة سريعا القرب، انه اقرب العبد، اثبات الصفه انه ينزل نزول يليق به. طبعا المفاجاه ان انا اول مره حد يجاوب الاجابه اللي انا كنت عايزها ماشي، اللي انا سمعتها من الشيخ محمد حسين يعقوب في بدايه استقامتي يعني، وكانت اغرب اجابه عكس اللي احنا متخيلينه. هي يا جماعه القيام، يعني الشيخ كان سال ساعتها يا جماعه ايه اللي ممكن نستفيده من الحديث ده، فكل واحد فكر التفكير بتاعنا اللي احنا فكرنا به دلوقتي اثبات صفه النزول صفه كذا. فالشيخ يعقوب حفظ الله تعالى قال انك تقوم تصلي. دي مهمه يا جماعه ان احنا بندرس العقيده مش لمجرد نعرف مصطلحات معينه ولا اننا بنحاول نرد على فرق معينه. لا، العقيده اول ما نستفيد منها هو ما يقربنا الى الله عز وجل. فانا حينما اعلم هذا الحديث اول ما يمكن ان افكر فيه كيف اتعامل مع هذه الصفه. حينما اسمع ان الله عز وجل من صفاته انه قريب، ازاي اتعامل مع صفه قرب الله عز وجل؟ ازاي احاول اشعر بقرب الله عز وجل؟ ازاي ممكن اشعر بسمع الله عز وجل للانسان؟ سمع الله عز وجل الذي يختلف في آية دون الأخرى دون الثالثة، سمع الله عز وجل المجادلة التي كانت تجادل زوجها، يعني اللي بيفيد القرب الشديد جدا من العبد، مع اختلاف السمع في آية أخرى التي فيها أن الله عز وجل يسمع قول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا سمع الله وهنا سمع الله، لكن ده سمع إجابة وقرب وهنا سمع وعيد. فبيختلف يا جماعة. إزاي ممكن أحاول أعرف المعاني دي كلها من الصفات اللي موجودة؟ يبقى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، أول حاجة احنا بنثبت صفة النزول لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك أول شيء يعني يذهب إليه ذهننا هو إن احنا ازاي ممكن نتعامل مع صفة النزول، إن أنا في الوقت ده أحاول على الأقل يعني إن لم يكن في كل يوم يكون في كل أسبوع، يعني إن لم يكن في كل أسبوع في كل شهر ولو في السنة، يبقى لي مرة أتعامل مع هذه الصفة إن أنا أقوم في الوقت ده أناجي الله عز وجل وأدعوه والله عز وجل يستجيب للمؤمنين. هنا يا جماعة في سؤال الملحدون يعني بيوجهون المسلمين وبعض كذلك الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات يوجهوا لأهل السنة، يقول لك طيب لو احنا قلنا ان الله عز وجل ينزل في كل ليلة كيف ذلك والليل يختلف؟ فثلث الليل مثلا في المشرق غيره في المغرب، يعني في تركيا غير مصر، مثلا في امريكا غير مثلا فرنسا، اي بلدين يعني عموما، خلاص واحدة فيها ليل واحدة فيها نهار، فازاي بقى ممكن نقول كده؟ فكيف يكون ذلك والليل يختلف؟ احنا يا جماعة عندنا اجابتين. اقوى اجابة ودي لازم تخلوا بالكم منها لان هي المهمة عندنا، ماشي، الله ينور، ان الكيف مجهول. انا اصلا ما قلتش ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل بطريقة معينة اتصورها هنا فاقول ازاي هنا وازاي هنا، صح؟ ان الله عز وجل على كل شيء قدير والكيف في حقه مجهول. فلما تقول ازاي اقول لك ازاي هو سبحانه وتعالى كيف ذاته. فلو انت مش عارف ذات الله عز وجل فكذلك الصفات من باب اولى. كيف ينزل؟ انا اصلا ما اعرفش ذات الله عز وجل كيف هي، فكيف اعلم طريقة النزول؟ دي اجابة. الاجابة التانية انه ينزل، والاثنين صح، يعني مش بيقول لدي لدي، لا الاثنين صح، ان نقول نزوله سبحانه وتعالى لهؤلاء في ثلث ليلهم وهؤلاء في ثلث ليلهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغل شأن عن شأن، خلاص، كما لا يشغل دعوة داع عن آخر وإجابة سائل عن آخر، ماشي يا جماعة؟ يبقى كما أنه سبحانه وتعالى يمكن أن يجيب الناس جميعا في وقت واحد ولا يشغل سؤال هذا عن سؤال الآخر ولا تختلط عليه الدعوات سبحانه وتعالى، فكذلك ينزل لكل قوم في ثلث ليلهم وهو على كل شيء قدير. اول حاجة يا جماعة بنقول الكيف مجهول، هذه اجابة قوية جدا جدا وهي اقوى اجابات، فانا لا ادري كيف هي. التاني يا جماعة نحن بنقول انه ينزل في كل بكل قوم في ثلث ليلهم، يبقى احنا النهاردة ثلث الليل مثلا بدأ الساعة 2 بالليل في مصر وبدأ الساعة 3 في امريكا، الساعة 4 في الهند، ايا كان، فيكون نزوله سبحانه وتعالى بما يليق به بكيفية نجهلها ولا نعرفها في لكل قوم في ثلث ليلهم. وضحت يا جماعة؟ طيب الحديث الثاني اللي ذكره قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يعني يا جماعة صبوة الأول؟ الحديث أولا من ناحية الصحة والضعف الحديث ضعيف، الحديث في إسناد واحد اسمه ابن لهيعة ده عالم جليل. نعم اللي انتوا قلتوه كله اسمه تفسير بالمثال. عالم جليل، هذا العالم يا جماعة يعني حصل له حادثة معينة احترقت مكتبته، فكان بيحدث بأحاديث في أول حياته صح، في النهاية بدأ يختلط، يعني يحصل عنده اختلاط كده في التحديث، فالعلماء ضعفوا ابن لهيعة. ماشي، فهو من رواة هذا الحديث اللي هو حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. صبوة يعني ميل للعشق، وهو ده يعني أقرب حاجة ليها، نزوة شهوة أيا كان، ده كله اسمه تفسير بمثال. احنا عندنا الاختلاف يا جماعة في التفسير، سواء تفسير حديث تفسير فقه تفسير آيات أيا كان، إما أن يكون اختلاف لفظي عايز أقول قام والتاني قال وقف، الاتنين اتفقوا على أنه عمل فعل معين اللي هو كان على الأرض مثلا وبقى واقف، اسمه وقف اسمه قام، اختلفنا اسمه اختلاف لفظي. أي نعم الألفاظ مختلفة لكن المعنى متحد. التانية اتفاق في المعنى ماشي، لكن اللفظ هو الممكن، عفوا ده هنا الاتفاق في المعنى واللفظ هو اللي اختلف. التاني تفسير بالمثال ماشي، اللي هو أنا قلت تفسير الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، قلت الصراط يعني الإسلام، والتاني قال الصراط يعني السنة، التالت قال القرآن، الرابع قال الهداية، الخامس قال طريق محمد، الرابع قال طريق المسلمين. كل المعاني دي يا جماعة كلها ما فيش بينها تضاد، يمكن الجمع بينها، اختلفت الألفاظ وكذلك المعاني أحيانا لكن يمكن الجمع بينها، ده اسمه تفسير، تفسير بالمثال. قال شيخ الإسلام تيمية فيما يحضرني الآن، وغالب تفسير وغالب اختلاف المفسرين يرجع إلى اختلاف إلى التفسير بالمثال اللي هو اختلاف تنوع. التالت اسمه اختلاف تضاد، ما ينفعش ان احنا نجمع بينهم، واحد قال فلان ابيض والتاني قال اسمر، واحد قال تخين والتاني قال رفيع، ده اسمه اختلاف تضاد. فاحنا عندنا لفظي تنوع تضاد، التنوع ده اللي هو تفسير بالمثال اللي انتوا عملتوه دلوقتي، حد قال شهوة حد قال نزوة ماشي. يبقى الحديث الاول ضعيف، تاني حاجة تفسير صبوة يعني ميل للعشق او شهوة او نزوة زي ما انتوا قلتوا. طيب بغض النظر صفة العجب ثابتة لله عز وجل أو ليست ثابتة، مين يقدر يجيب حديث مثلا أو آية ها تثبت ها زي إيه مثلا؟ يعجب ربنا من اثنين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، صح؟ لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، صح؟ ماشي. هذه الأحاديث هي في البخاري ومسلم، إلا أن هناك اختلاف في تصحيح لفظة يعجب أو يضحك. ماشي، هتلاقوا كده في الروايات قال فلان ضحك أو يعجب، وقال الآخر عفوا قال أحدهم ضحك والآخر قال يعجب. فعند الترجيح الثابت عند كثير من أهل العلم خلاص لفظة يضحك، يضحك ربنا من اثنين، لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ماشي، لذلك بعض السلف ورد عنه أنه ينفي صفة العجب عن الله عز وجل. خلاص ليه؟ لأنه قال لا يصح فيها حديث، والأحاديث الصحيحة في ذلك إنما تحمل على معنى آخر أو جاء فيها اختلاف بين العجب والضحك، فالضحك هو المتعين، الطريق إلى الرواة الذين قالوا يضحك هو الأقوى فرجحوا كلمة يضحك. خلاص، لكن احنا عندنا في آية واضحة جدا في ذلك، قال تعالى بل عجبت ويسخرون، هي فيها قراءتان متواترتان، بل عجبت ويسخرون دي قراءة حفص وأظن يعني الجمهور معه، حمزة والكسائي فيما يحضرني الآن، طبعا أنا غير محرر للقراءة نفسها الآن لا يحضر التحرير، لكن هنالك قراءة ثابتة خلاص هي بل عجبت عفوا بل عجبت ويسخرون. وعليكم السلام ورحمة الله. لا هي لا تفسر بغيرها، في الروايات نفسها جاءت رسالة، أنا أنسخ لكم رواية لله. بصوا يا جماعة مثلا أدي حديث أنا أنسخ لكم حالا أهو، بسم الله، عن فلان عن فلان أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النساء فقلنا ما معنا إلى الماء، فقال كذا، هتلاقوا في نفس الحديث هنا يا جماعة انا ماشي يا شيخ احمد، انا ما اعرفش والله، انا منتظر من بدري. طيب خلاص، انا دي اخر حاجه واختم بيها باذن الله. هو انا مكتوب بس مباشر، ما اعرفش خالص ان هي الشيخ حازم. انا اسف شيخنا، ما اعرفش خالص والله. الله يرضى عنك شيخ حازم، الله يرضى عنك ويبارك فيك. انا والله حتى حاولت شيخ احمد اتصل بيك، بس يعني ايه، لما ما عرفش ارد عليك التليفون معمول صامت، والله لسه واخد بالي انك اتصلت، فانا اعتذر جدا يا جماعه. ويعني بس اكتب بس النقطه ديت وانهيها خلاص يعني باذن الله في دقيقه بعد اذنك، يعني عشان بس ما التبس عليهم شيء. هو يا جماعه الحديث بين ايديكم الان موجود فيه ضحك وفيه يعني عجب. فقال ضحك الله الليلة او عجب. ماشي يا جماعة، في الحديث نفسه كده شك الراوي، قال ضحك او عجب. فالجماهير على الرواية التي فيها ضحكة يبقى عجبة، هي يعني ايه، تكون ضعيفة عند بعض اهل العلم. فيبقى عندنا الآية وهي بل عجبت ويسخرون، هي التي تثبت صفة العجب. يعني واقول في عجالة تفسيرها حتى لا يقع في يعني احدكم في اشكال فيها.